إمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرض لشرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب سجود السهو إلى أن قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب. أكمل. بترك سجود وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة وهو يسأل عنه بعض الناس: ما حكم من ترك سجود السهو؟ يعني إنسان مرت معنا في الدرس الماضي المسألة: متى يكون سجود السهو واجب؟ قال المصنف: الضابط في هذا ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة فإنه يجب ليش؟ لفعله سهوا أو لتركه سهوا إيش؟ سجود السهو يجب فعله عمدا، مثل أن يزيد الإنسان ركعة، أن يزيد الإنسان سجدة، أن يزيد الإنسان ركوعا. إن فعله عمدا بطلت صلاته لأنه غير هيئتها، وإن فعله سهوا وجب عليه ماذا؟ أن يسجد سجود سهو. وكذلك أيضا ما كان تركه عمدا يبطل الصلاة فتركه سهوا أيضا إيش؟ يوجب سجود السهو. إن ترك ركوعا أو سجودا، هذه أركان كما مر معنا في درس الأركان لا بد أن يأتي بها، ولكن عليه أيضا أن يسجد للسهو. ترك واجبا لم يقل سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين. إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا إيش؟ وجب عليه أن يسجد للسهو وأن يجبر ذلك بسجود السهو. هذا مر معنا في الدرس مضى. الآن يتكلم المصنف: ما الحكم فيما لو ترك الإنسان سجود السهو؟ فيما لو ترك الإنسان سجود السهو، فهمتم يا إخواني؟ العلماء عندهم يقولون لا ينبغي الإنسان ولا يجوز له أن يتعمد الترك، لا يجوز له أن يتعمد الترك. لكن كلامنا هنا فيما لو تركه سهوا، إنسان وجب عليه سجود سهو، وإذا به أيضا يترك سجود السهو سهوا نسيانا، فهمتم؟ فهم يقولون إذا كان سجود السهو قبل السلام أي موضعه، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا ستأتينا الأحكام. وإن كان موضع سجود السهو بعد السلام، على المذهب أنه لو تركه عمدا صحت صلاته، لو تركه عمدا صحت إيش؟ صلاته. هذا على المذهب، فهمتم يا إخواني؟ ولو تركه سهوا من باب إيش؟ من باب أولى. هذا المذهب. إذا من ترك سجود السهو عمدا فينظر هل موضع السجود قبل السلام أم بعد السلام. المذهب إن كان موضع السجود قبل السلام أي أفضليته، فتعمده لترك سجود السهو يبطل الصلاة. وإن كان سجود السهو أفضليته بعد السلام فتعمد الترك، فإن المذهب يقول لا تبطل الصلاة ولو تعمد الترك، لأن ما كان قبل السلام هو في الحقيقة داخل في ماهية العبادة وداخل في ذات العبادة وليس خارجا عنها. فلذلك قالوا يبطل سجود سهو تعمد تركه أفضليته قبل السلام، لأن السجود هنا داخل في ماذا؟ في ذات العبادة وفي ماهية العبادة بالصلاة قبل السلام. أما إذا كان خارجا عنها أي بعد السلام، المذهب يقول لو تعمد تركه فإن الصلاة صحيحة، لكن كما قلنا قبل قليل لا ينبغي الإنسان أن يتعمد الترك، لا ينبغي الإنسان أن يتعمد الترك. إذن خلاصة القول الآن يقول المصنف رحمه الله: ويبطل أو تبطل الصلاة إن تعمد ترك سجود سهو أفضليته قبل إيش؟ السلام. فهمتم؟ فإن تعمد ترك سجود سهو أفضليته بعد السلام المذهب الصلاة إيش؟ صحيحة. وتعليلهم في هذا أن ما كان سجود السهو قبل السلام فهو داخل في ذات العبادة، وفي ماهية العبادة فهو جزء منها، فلذلك حرم تركه وأبطلنا الصلاة إن تعمد تركه. وأما ما كان بعد السلام فقال هو خارج عن ماهية العبادة وعن الصلاة، وإن كان هو تابع لها، لكن ما دام أنه بعد السلام فإنه لا يبطل، أي لا تبطل الصلاة بتعمد تركه. هكذا عللوا رحم الله الجميع. أعد عبارة من جديد. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد، سيأتينا الآن فيما لو لم يتعمد ستأتينا أحكامه، بتعمد سجود سهو واجب. واجب احنا مر معنا أيضا في الدرس الماضي، قلنا أن سجود السهو إما أن يكون مسنونا أي مشروعا مسنونا، وإما أن يكون واجبا. ما فعله عمدا يبطل الصلاة فيجب لفعله سهوا سجود سهو، وما فعله عمدا لا يبطل الصلاة ففعله سهوا إيش؟ يشرع له سجود السهو. كمن ترك دعاء الاستفتاح، هو ناوي أن يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه تركه سهوا، فهنا يشرع له أن يسجد سجود السهو. طيب ما حكم سجود السهو في حقه؟ مسنون وليس بواجب، لأن تعمد ترك دعاء الاستفتاح لا يبطل الصلاة، فكذلك إن ترك سهوا فإنه إيش؟ لا يجب له سجود سهو. نعم. أيوة. فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون. نعم. فلا تبطل، هذا تفريع على إيش؟ على تأصيل. والآن قالوا تبطل الصلاة بترك سجود سهو واجب، يفهم من كونه واجب أنه لو ترك مسنونا فإنه لا إيش؟ لا يبطل الصلاة. هذا تفريع بعد تأصيل. نعم. ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أي ولا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته بعد إيش؟ السلام. بعد السلام. نعم. وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، وهو فيما إذا سلم قبل إيش؟ إتمامها، يعني تعمد أن يسلم قبل إتمامها. فإن سلم، خليكم معي أحبابي، إن كان قد ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فسلم، فإن كان سلامه قصده الخروج من الصلاة بالكلية هذا يحمل عليه كلام المصنف فتبطل بذلك الصلاة. وإن كان أراد أن يؤجل وأن يؤخر السلام السجود من كونه قبل السلام إلى بعد السلام فسلم وتعمد السلام فإنها لا تبطل. إيش؟ لأنه لم يترك سجود السهو، وإنما إيش؟ أجله وأخره من كونه قبل السلام وجعله بعد السلام. يعني لو كان سجود السهو أفضليته قبل السلام وتعمد أن يسلم لكن بنيته أن يجعله بعد السلام لا بأس، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. لكن كلام المصنف يحمل على فيما إذا تعمد ترك سجود السهو بالكلية، تعمد ترك سجود السهو بالكلية. نعم. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. هذا التعليل الذي ذكرناه قبل قليل، لماذا لا يبطل، لماذا لا تبطل الصلاة فيما إذا تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام؟ قال لأنه خارج عنها، أي السجود هذا خارج عنها، خارج عن ماهية الصلاة، بخلاف ما كان السجود قبل السلام فإنه داخل فيها. نعم. وعلم من قوله أفضليته أي كونه قبل السلام. نعم. أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم هذا صحيح. وعلم بقوله أفضليته بعد السلام، يفهم من ذلك، هذا السؤال كمان يعني يقع ويسأل عنه كثير، ما حكم سجود السهو؟ هل يجب قبل السلام أو يجب بعد السلام، أو في حالات يكون واجب قبل السلام وفي حالات يجب بعد السلام. جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، على أن سجود السهو قبل السلام معايا جائز جميعا، وأنه لا بأس أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، لا بأس أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام. وإنما الخلاف بين الأئمة هو من حيث الأفضلية، هل الأفضل أن يكون قبل السلام أو الأفضل أن يكون بعد السلام؟ فهمتم يا إخواني؟ هذا هو. لكن هذا كلام المصنف رحمه الله، علم منه أن أفضلية السهو كونه قبل السلام في حالات أفضل، وبعد السلام في حالات أفضل، لكن لو جعله كله قبل السلام صح، ولو جعل سجود السهو كله بعد السلام صح، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الأفضلية. هذا المذهب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. هناك قول في مذهب الإمام أحمد رواية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، يميل إلى أن ما ثبت فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فهو يكون واجبا قبل السلام، وما ثبت فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيكون واجبا بعد إيش؟ بعد السلام. نعم أيوة، أعد العبارة الأخيرة. وعلم من قوله أفضليته، وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب. ندب يعني إيش؟ مستحب وليس بواجب. فلو جعله كله قبل السلام جاز، ولو جعله كله بعد السلام إيش؟ جاز. نعم. لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم. وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام. أيوة، هنا الآن كما قلنا قبل قليل، إذا كان قد ترك وتعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته، وإن نسيه، فالآن سيتكلم عن الأحكام. فيقول إن نسيه إن ذكره قريبا سجد، وإن دخل في صلاة نافلة إذا انتهى منها يسجد. فهمتم؟ أما إذا طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد فإنه لا يسجد، وصلاته ماذا؟ وصلاته صحيحة. هذا كلام المصنف وهو المذهب. نعم. وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام. الذي محله قبل السلام، طيب يفهم منه أنه لو نسي سجود السهو الذي محله بعد السلام ينطبق فيها على الأحكام هذه ندبا، لكن لو تركه عمدا إيش؟ على المذهب أن الصلاة إيش؟ صحيحة. لكن كما قلت لكم يا إخوان، ما ينبغي لإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأحكام والمواضع، وعليه أن يتأدب بأدب السنة، وأن يلتزم بما ورد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد الترك والتساهل في مثل هذه الأمور. نعم. طيب، لو ترك سهوا سجود السهو الواجب قبل السلام فلا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يذكره قريبا، الحالة الثانية فإنه إيش؟ يسجد للسهو، الحالة الثانية أن يشرع في صلاة أخرى في نافلة فإنه إذا انتهى منها يسجد، الحالة الثالثة لم يخرج من المسجد ولم يطل الفصل أيضا يسجد. يفهم منه أنه إذا طال الفصل فإنه إيش؟ يسقط. يسقط، هذا على المذهب. وإذا أحدث يعني أكرمكم الله انتقض وضوءه سقط، وإذا طال الفصل أو خرج من المسجد فإنه إيش؟ يسقط. هذا كله على المذهب. نعم. وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه. إن قرب زمنه يعني لم يطل الفصل. نعم. وإن شرع في صلاة أخرى. وإن شرع في صلاة أخرى أيضا كذلك أيضا أيه. فإذا سلم وإن طال. فإذا سلم وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، أي وإن شرع في صلاة أخرى فإنه يسجد إذا سلم منها. نعم. وإن طال فصل عرفا. وإن طال، الآن انتقل إلى الحالات التي يسقط فيها إيش؟ سجود السهو. الحالات التي يسقط فيها سجود السهو، الحالة الأولى أيوة وإن طال فصل عرفا وإن طال الفصل عرفا أو إن طال فصل عرفا معي ففي هذه الحالة يسقط هذا كله كما قلت لكم على المذهب نعم الحالة الثانية أو أحدث أو أحدث أكرمكم الله انتقض وضوءه نعم أو خرج من المسجد أو خرج من المسجد فإنه أيضا يسقط عنه سجود السهو أيوة لم يسجد وصحت صلاته لم يسجد طيب ما حكم الصلاة التي لم يسجد فيها قال صحت صلاته صحت إيش صلاته القول الثاني في المذهب هو قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يسجد مطلقا سواء قرب الفصل أو طال الفصل دخل المسجد داخل المسجد أو خرج من المسجد فإنه يعود ويسجد هذا قول آخر نعم أيوة ومن سهى في صلاة ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان هذا صحيح ومن سهى في صلاته مرارا يعني إنسان لم يقل سبحان رب العظيم في الركوع نسي ولم يقل رب اغفر لي بين السجدتين ولم يجلس للتشهد الأول مرارا فهمتم؟ ففي هذه الحالة كفاه ماذا؟ سجدتين كفاه سجدتين لأنها يعني أخطأ ونواقص فإنها تتداخل ويكفيها ماذا؟ ويكفيها جبر واحد وهو السجدتان نعم أيوة كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ولو هنا ولو إشارة إلى الخلاف لأن بعض العلماء يقول ينظر إذا سهى مرارا فإن اختلف موضع السجود فكان بعضه أي موضع سجوده قبل السلام وكان بعضه بعد السلام فإنه يسجد متى يسجد كم يسجد مرتين يسجد قبل السلام ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم يعني يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام فهمتم لكن القول الثاني وهو حقيقة صحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله وقول المحققين أيضا أنه يكفيه ماذا؟ يكفيه سجدتان ولو تعدد ماذا؟ ولو تعدد الموضع قبل السلام وبعد السلام كما قال المصنف نعم ولذلك أشار إليها بالخلاف قال وإن إيش؟ وإن ولو اختلف محل السجود ولو اختلف ولو هنا أشار إلى إيش؟ إلى الموضع الخلاف ولو اختلف موضع السجود كان بعضه بعض قبل السلام كان بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام فإنه يكفيه سجدتان وإن كان هناك بعض العلماء يقول أنه يسجد بكم مرتين يسجد قبل السلام ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام ثم يسلم لكن الجمهور على خلاف ذلك الجمهور على أنه تكفيه سجدتان نعم ويغلب ما قبل السلام لسبقه أيوة هنا كأنه جواب لسؤال مقدر إذا اجتمع سهوه أحدهما قبل السلام والآخر موضعه بعد السلام فهمتم؟ فماذا يقدم؟ قال يقدم الذي قبل السلام لأنه من الصلاة وهو أسبق نعم وسجود السهو وما يقال فيه أعد العبارة الأخيرة ويغلب ما قبل السلام لسبقه لسبقه ومعنى سبقه لكونه ماذا؟ من الصلاة لكونه لسبقه لكون السجود من الصلاة فلذلك يغلب ويقدم نعم أما ما كان بعد السلام فهو خارج عن الصلاة هذا معناه أيوة وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة نعم وهذا أيضا جواب لسؤال المقدر طيب ماذا يقال في سجود السهو وهل يكبر للسجود ويكبر للرفع أم لا قال نعم هو يفعل كما يفعل في الصلاة يكبر ويسجد ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى وجوبا ثم يكبر ويرفع ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي ثم يكبر ويسجد ويقول رب سبحان ربي الأعلى في السجود ثم يكبر ويرفع ويسلم فهمتم؟ نعم فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد هذا صحيح إن سجد قبل السلام فبعد الفراغ من التشهد ومن الدعاء من كل شيء ما يبقى إلا أنه يسلم فيختم صلاته بالسجود يختم صلاته بالسجود نعم وسلم عقبه يعني أنه لا يتشهد إذا سجد السجدتين وقام منها فيسلم مباشرة ولا يحتاج أن يعيد التشهد مرة أخرى. نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير. نعم. ثم سلم. نعم. لأنه في حكم المستقل في نفسه. نعم. هذا المذهب الذي مشى عليه المصنف إن سجد بعد السلام فيقول، خليكم معي أحبابي، فيقول أنه يجلس ماذا؟ متوركا إذا كان في ثنائية مثل الفجر ومثل النافلة ومثل الجمعة، ومفترشا، يجلس مفترشا إن كان في ثنائية مثل الفجر والجمعة والسنة إذا سهى فيها، ويجلس متوركا إن كان في ثلاثية أو رباعية. لماذا؟ قال لأن جلوسه قبل السلام هكذا، التشهد الأخير جلوسه هكذا، فكذلك هنا نفس الشيء، يحكي جلوسه قبل السلام. قبل السلام، فمر معنا في الدرس المضى أن الإنسان في صلاة ثنائية في التشهد الأخير يجلس إيش؟ مفترشا، وفي صلاة رباعية أو ثلاثية في التشهد الأول يجلس مفترشا، وفي التشهد الثاني يجلس إيش؟ متوركا، وهو الصحيح وبه تجتمع الأدلة، وبه تجتمع الأدلة. فهنا يقول نفس الكلام، إذا كان سجوده بعد السلام وكان في صلاة ثنائية فيجلس مفترشا كحال جلوسه في الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير، كحال جلوسه في التشهد الأخير. وإن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية فبعدما يسلم ويسجد السجدتين يجلس متوركا، لأنه هكذا كان قد جلس في التشهد الأخير. ثم هو يقول ثم يتشهد، ومعنى يتشهد يعني يعيد التشهد مرة ثانية، فهمتم؟ يعني أنت الآن تشهدت، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلمت، ثم سجدت سجدتين، ثم جلست بعد السجدتين تتشهد من جديد وتعيد التشهد من جديد، ثم بعد ذلك تسلم. هذا المذهب. وهم استدلوا على هذا بالحديث، حديث عمران بن حصين وغيره، لأنه جاء في بعض الروايات ثم سجد بعد السلام ثم يتشهد، ثم إيش؟ يتشهد. لكن الجمهور، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أيضا كثير من المحققين من أهل العلم، أنه لا يتشهد مرة ثانية. وقالوا إن أكثر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهد في في في سجوده بعد السلام أنها لم تذكر أنه إيش؟ أعاد التشهد مرة أخرى، أعاد التشهد مرة أخرى. وهذا حقيقة لعله أقرب، أنه إن سجد بعد السلام فإنه يسجد سجدتين ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم. وكما قلت لكم هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المحققين من أهل العلم. نعم. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. نعم. الآن عندما انتهى المصنف رحمه الله من صلاة الفريضة وما يتعلق بها من أحكام، ناسب أن يذكر صلاة النافلة وما يتعلق بها أيضا من أحكام، ولذلك قال صلاة التطوع. والتطوع ليست بواجبة، وإنما هي مندوب إليها، من عملها فهو مأجور، ومن تركها فهو غير مأجور، لكنه قد حرم نفسه خيرا عظيما وأجرا كبيرا. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أحباب الكرام، نقول الله عز وجل يا إخوان شرع النوافل لحكم عظيمة، من الحكم التي شرعت لها النوافل، أي نوافل العبادات، سواء نوافل الصلاة أو نوافل الصدقة أو نوافل العمرة والحج ونحو ذلك أو الصوم ونحو ذلك، شرع الله لحكم عظيمة. من هذه الحكم أولا كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يكمل بها النقص الحاصل في الفرائض، فالصلاة إذا حصل في الفريضة نقص فإن الله تعالى كما جاء في ذلك الحديث يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أي صلوات نوافل فإنه يجبر النقص والخلل الحاصل في ماذا؟ في الفرائض. كذلك الصدقة إن كان قد أخلى بالصدقة الواجبة وهي الزكاة فيقول الله عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع. الحج إن أخل فيه بشيء مما يخل فيه في العبادات بمثله فإن الله تعالى يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، أي حج نفل. وهكذا في سائر الطاعات. إذن هذه فائدة وهذه حكمة مما شرعت له النوافل والطاعات. الصوم إذا حصل خلل في صوم الواجب وهو رمضان فإن الله تعالى يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له صيام وتطوع جبر ذلك النقص وذلك الخلل الحاصل في ماذا؟ في العبادات. وقس على ذلك، وقس على ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أحباب الكرام وهي مسألة مهمة انتبهوا لها يا أخوان، أن الله عز وجل شرع نوافل العبادات كالسياج المنيع وكالدرع الواقي للصلوات وللواجبات عموما. كل عبادة واجبة تجد أن الله عز وجل أحاطها بسياج منيع من جنسها لأجل أن تحميها من الترك ومن الإخلال ومن التساهل فيها. على سبيل المثال الصلاة واجبة، صلوات الخمس، فشرع الله لها من جنسها هي صلوات النوافل، سيأتينا الكلام عنها، سواء سنة راتبة أو صلاة وتر أو صلاة تراويح أو غير ذلك مما سيذكر بإذن الله عز وجل. فنقول هذه شرعها الله عز وجل، شرعها الله عز وجل لتكون ماذا؟ لتكون لأجل أن تكون ماذا؟ صحي يعني درع وواقي وحسن حصين لهذه ماذا؟ لهذه العبادات. على سبيل المثال إخواني، إنسان يصلي وهو محافظ على ماذا؟ محافظ على الصلوات الخمس، ومحافظ على ماذا؟ على السنن الرواتب، ومحافظ على قيام الليل، ومحافظ على صلاة الضحى، ومحافظ على التطوعات الأخرى. هل تتوقع يا أخي الحبيب أن هذا الإنسان يمكن أن يترك الفريضة الواجبة أو يمكن أن يخل بالفريضة الواجبة وهو محافظ على السنة القبلية والسنة البعدية؟ ما شاء الله، هذا حقيقة أبعد ما يكون من كونه يخل فيها فضلا عن كونه يتركها. ولذلك الصيام إذا كان إنسان ما شاء الله يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ونحو ذلك، هل تتوقع وتتصور منه أنه يترك صوم رمضان؟ أبدا، لأنه محافظ على ماذا؟ على السياج المنيع والدرع الواقي والحصن الحصين لهذه العبادة، فلا يمكن أن يترك الواجب وهو صيام رمضان. إنسان ما شاء الله محافظ على الصدقات اللي هي صدقات التطوع، يعطي من حر ماله للفقراء والمساكين والمحاويج ويساعد الناس، هل تتوقع وتتصور أن هذا يخل بالزكاة الواجبة؟ أبدا، ما يمكن. فهمتم يا أخواني؟ ولذلك هذا من الحكم التي شرعها الله عز وجل لأجل أن يحافظ الإنسان وأن يلتزم الإنسان بالفرائض، لأنه إذا التزم بالنوافل فهو لما سواها ألزم وأوجب. حتى يا إخوان العكس، حتى المحرمات الله عز وجل جعل لها إيش؟ حصن حصين ودرع واقي وجعل لها حمى. ما يمكن إنسان إيش يخترق وينتهك هذا المحرم وهو محافظ على ماذا؟ على الحصن. عندك على سبيل المثال الزنا، الله حرم الزنا، والزنا من كبائر الذنوب بالإجماع، لكن الله عز وجل أحاطه بسياج، ما يمكن أن يصل الإنسان إلى الزنا حتى ينتهك هذا السياج. ما هو هذا السياج؟ الله حرم غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل جلاله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهل تتوقع يا أخي الحبيب إنسان عندما يرى امرأة متبرجة سافرة والشيطان يدعوه إلى النظر والنفس تدعوه إلى النظر وهو مع ذلك ممتنع ويغض طرفه ويغض نظره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينظر، هل تتوقع من هذا أنه يزني؟ أبدا. لكن لو انتهك هذا الدرع وهذا الحصن وصار ينظر وصار يعني يطالع ويكلم النساء ويغازل وينزل للأسواق، هذا كله قد انتهك الحصن الحصين. فهذا والعياذ بالله كونه يقع في الزنا أقرب، لأنه قد انتهك الحصن الحصين والدر الواقي. وقس على ذلك سائر ماذا؟ المحرمات. وهذه اللفتة تربوية حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، فانتبهوا يا أخوان وحافظوا على الصلوات. ولذلك من العتب العتب أن كثيرا من طلبة العلم اليوم أنهم يتركون هذه السنن، بل ربما تركوا ما هو أوكدها كالوتر مثلا أو كالسنن الرواتب. تجد للأسف الشديد بعض من هم ظاهرهم الخير وظاهرهم الصلاح أنه يصلي الصلاة الفريضة ولا يحرص لا على السنة القبلية ولا على السنة البعدية، وبعضهم أيضا أنه لا يحرص على صلاة الوتر. وحقيقة يعني كثيرا من الناس أن عهده بالوتر من رمضان إلى رمضان، لكن إذا انتهى رمضان هو آخر عهد بالوتر. هذا حقيقة خلل كبير، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عز وجل. لكن ما دمنا في البداية هنا نقول ينبغي الإنسان ألا يترك مثل هذه السنن الرواتب المتأكدة، وألا يترك أيضا ما هو آكد منها وهو سنة الوتر، وهو سنة الوتر كما سيأتينا إن شاء الله. الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وقد ذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى القول بالوجوب، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وسيأتينا التنبيه عليه. فلذلك يا طلبة العلم إياك ثم إياك أن تتهاون في السنن، احرص على السنة القبلية واحرص على السنة البعدية واحرص على الوتر، واحرص على الوتر. فإنك إن ألزمت نفسك بها خلاص سهلت عليك، وإن لم تلزم نفسك بها حقيقة ستتثاقل في أدائها وسيثقل عليك أداؤها لأنك استسغت الترك، لكن إن ألزمت نفسك بها سيسهل عليك الفعل بإذن الله تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في وقته. نعم. والتطوع لغة فعل الطاعة. نعم، التطوع لغة هو فعل الطاعة. نعم. وشرعا طاعة غير واجبة، وهو شرعا في الأصل أنه شرط طاعة غير إيش؟ غير واجبة. وقد يطلق على الطاعة الواجبة مثل قوله تعالى إن الصفا والمروة من إيش؟ من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهمتم فإن الله شاكر عليم. والسعي ركن من أركان ماذا؟ الحج والعمرة كما سيأتي إن شاء الله في وقته. لكن عموما في الجملة اصطلح الفقهاء على أنه إذا أطلق التطوع فإنهم يقصدون ويعنون به أي عند في عرف الفقهاء هو ماذا؟ الطاعة الغير واجبة، الطاعة الغير واجبة. نعم. أيوة. وأفضل ما يتطوع به الجهاد. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى أفضلية التطوع. ما هو أفضل ما يتطوع به؟ أفضل ما يتطوع به ما هو؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد هو الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه، ثم النفقة فيه. وعند الشافعي إيش؟ الصلاة أفضل ما تطوع به الصلاة. ده الحنفية والمالكية هو طلب العلم فهمتم. وبعض العلماء حقيقة له رأي في هذا، ويقال أن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ وقته والحاجة إليه، وباختلاف أيضا العامل. فبعض الناس قد يكون التطوع الصلاة في حقه أفضل، وبعضهم الجهاد في حقه أفضل، وبعضهم الإنفاق في سبيل الله في حقه أفضل بحسب الحال. مثال ذلك لو كان هناك رجل ضعيف البدن، ضعيف البدن ولكنه ما شاء الله ثري وغني، فنقول في هذه الحالة ما هو أفضل تطوع؟ نقول إنفاق في سبيل الله، لأنه هذا الذي يملك في حقه. إنسان قوي البدن شجاع ما شاء الله تبارك الله يجيب الكرب والفر لكنه فقير، فماذا نقول في حقه أفضل؟ نقول حقه في حقك أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. إنسان ما شاء الله ربي رزقه حافظة قوية وذاكرة قوية وعنده أيضا من الفقه والملكة الفقهية واستنباط الأحكام ما ليس عند غيره، فنقول أنت في حقك طلب العلم ماذا؟ أفضل. ولعل هذا القول يعني حقيقة تجتمع به النصوص الشرعية، فإنه قد اتفق العلماء على أن هذه كلها سواء الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه أو طلب العلم أو الصلاة أو الصوم على قول بعض أهل العلم، أنها كلها فضائل وكلها أعمال صالحة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف بين أهل العلم في ماذا؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ وكل له قول ولكل له دليل في هذا. والقول الذي قلته وهو اختيار حقيقة كثيرا من المحققين من أهل العلم المتأخرين لعله أقرب، أنه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأوقات وباختلاف الأحوال. في وقت من الأوقات يكون مثلا الناس بحاجة إلى أموال، بحاجة إلى أكل، بحاجة إلى يعني ما يعني يسيرون به أمور حياتهم أموال، فنقول الأفضل في هذا الوقت هو ماذا؟ الصدقة، لأنه بماذا؟ لأنه بالصدقة تفرج كربات، وبالصدقة بإذن الله عز وجل تطعم بيوت، وبالصدقة أيضا تعطي ما شاء الله تبارك الله أناسا كثيرا فتدخل السرور على قلوبهم وتقضي حوائجهم. أفضل من كونك تتطوع بصوم أو بصدق بصلاة ونحوها. لماذا؟ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك. على كل حال المذهب يقول أفضل ما تطوع به من التطوعات هو الجهاد في سبيل الله. وسيأتينا إن شاء الله أن الجهاد ما لم يكن واجبا، لأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكنه تعين فهو واجب، ما يعتبر تطوع، وإنما المراد به هنا هو ما لم يجب على الشخص فرض عين، ما لم يجب على الشخص فرض عين. نعم، لعموم الأدلة الواردة. وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل في فضل الجهاد، فضل المجاهدين، فضل النفقة في سبيل الله، فآيات كثيرة جدا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة أيضا في فضل الجهاد كثيرة جدا. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الجهاد. نعم. قال رحمه الله: وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه. انظروا أحبابي، جاء بلفظ ثم، ماذا تفهمون من ثم؟ ترتيب. أحسنت، التعقيب مع الترتيب، يعني التعقيب أي عقبه، يأتي عقبه مرتبا، هو إيش؟ النفقة فيه، يعني أفضلها الجهاد، ثم يليه درجة أخرى النفقة فيه، ثم يليه درجة أخرى طلب العلم، وهكذا. فهمتم يا أخواني؟ نعم. النفق فيه كذلك أيضا للآيات والأحاديث، وهي أيضا من الجهاد، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم. ثم العلم، تعلمه وتعليمه. ثم العلم، تعلما وتعليما، تعلما يعني طالب علم يتعلم ويذهب ويحفظ ويفني أوقاته في طلب العلم وفي الحفظ، هذا من أفضل ما تطوع به. ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول في المذهب، أن أفضل ما تطوع به طلب العلم، وهو ما قول المالكية والحنفية، أفضل ما تطوع به طلب العلم. ولذلك الإمام أحمد يقول: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء يعني من التطوعات، لمن صحت نيته. وطلب العلم إذا طلب الإنسان به رفع الجهل عن نفسه، ونوى به التواضع لخلق الله، ونوى به تعليم الناس الخير، ونوى به أن يعبد الله على علم وعلى بصيرة، فهذه حقيقة درجة ورتبة لا يعدلها شيء. وينبغي لكم أن تستشعروا هذه المعاني، أن يتواضع فيه، لا يطلبه لأجل أن يقال عالم، ولا لأجل أن يرفع في المجالس، ولا لأجل أن يقال ما يقال، وإنما التواضع. وكذلك ينوي به رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على علم وعلى بصيرة، وينوي به الثمرة العظيمة وهي العمل به وتعليم الناس الخير. وانتبهوا لهذا يا إخوان، طالب العلم تعلمت، لا بد لهذا العلم من أثر في نفسك ومن أثر في مجتمعك. الأثر الذي هو في نفسك تعمل به في خاصة نفسك، في مجتمعك، في أهلك، في إخوانك، في أصدقائك، أنك تعلم وتوجه وتأمر وتنهى حسب ما تعلم، هذا من بركة العلم. وهذا معنى قول الله عز وجل على حد التفاسير: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. الرجل المبارك يا إخوان هو الذي تحل بركته في أي مكان يحل فيه، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه للناس الخير، هذه هي البركة، هذه هي البركة. فمن كان كذلك فهو رجل مبارك. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل زاره شخص آخر فقال: حلت بنا البركة. إذا جاءك زارك إنسان وتقول حلت بنا البركة أو زارتنا البركة، فما حكم ذلك؟ يقول شيخ الإسلام: إن كان يقصد أنه يتبرك بذاته هذا لا يجوز، وإن كان يقصد أنه يتبرك بعلمه، يتبرك بوعظه، يتبرك بتعليمه وبما يقوله من أمر بالمعروف وناهي عن المنكر، فهذا حق، هذا رجل مبارك وزارتنا البركة وحلت بنا إيش؟ البركة. نعم أيوة. ثم العلم تعلمه وتعليمه، تعلمه وتعليمه، والحديث والآيات واردة في هذا كثير. وأذكر إحنا أول محاضرة بدأناها في الدرس في الفصل هذا عن فضل العلم وطلبه، وذكرنا كثيرا من النصوص. نعم. من حديث وفقه، طبعا من تبعيضية، كلها طلب علم، سواء كان حديث وفقه وتفسير، أصول فقه، علوم حديث، علم عقيدة، توحيد، كلها علوم مباركة، كلها علوم مباركة. نعم. من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة، ثم الصلاة. وإن كان ابن الجوزي رحمه الله يعني يرجح جانب الفقه، ابن الجوزي رحمه الله يرجح جانب الفقه، فيقول: من كان عنده فضل وقت، معنى كلامه يقول ابن الجوزي، يقول: من كان عنده فضل وقت فليجعله في الفقه، الفقه أعظم بركة وأكثر خيرا وأعظم ما يحتاج إليه. وحقيقة كلامه صحيح، أعظم ما يحتاج إليه بعد طبعا أصل الدين وهو العقيدة والتوحيد هو يعني الفقه. الآن لو وجدت إنسان تخصصه عقيدة، إنسان تخصصه تفسير، إنسان تخصصه حديث، إنسان تخصصه أصول فقه، إنسان تخصصه فقه، أكثر ما يحتاج الناس هو الفقه، لأن جل أسئلة عامة الناس هي فقهية، يسألون عن الطهارة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن البيوع، عن المعاملات، عن الأنكحة وما أشبه ذلك. قل من يأتي يسألك عن في التفسير، وقل من يأتي ويسألك في العقيدة، وقل من يأتي ويسألك في أصول الفقه، وقل من يأتي ويسألك في مصطلح الحديث، نادر جدا. لكن جل أسئلة الناس بل حتى خاصة الناس، المجالس اللي هم طلبة علم وفي المساجد وكذا، جل أسئلتهم تجدها أنها ماذا؟ أنها أسئلة فقهية. هذا يتبين حتى في المحاضرات العامة، لما الإنسان يلقي محاضرة عامة في فضل الصبر أو في التقوى، ثم تأتيه أسئلة، تجد جل الأسئلة اللي هي خارجة عن موضوع المحاضرة في ماذا؟ في الفقه. ما حكم كذا؟ ما الصلاة؟ ما حكم الوتر؟ ما حكم نسيت أنا أسجد؟ نسيت كذا؟ كلها فقهية. قل من يأتي ويسأل عن معنى آية، أو من يسأل عن مصطلح حديث، أو من يسأل الحديث صحة وضعفا، أو من يسأل في مسألة في أصولية في أصول الفقه، أو من يسأل في مسألة عقدية، قليل. وليس معنى هذا يا أخوان كلامي تقليلا في العلوم الأخرى، لا، كلها علوم شريفة وكلها علوم فاضلة وكلها علوم مأجور من ماذا؟ من تعلمها بإذن الله عز وجل. لكن كما قلت لكم، ابن الجوزي رحمه الله يقول: من كان عنده فضل وقت فليجعله في الفقه، فبه يعظم شأنه، وبه أيضا يحتاج الناس إليه أكثر، وبه أيضا ينفع الناس أكثر بإذن الله عز وجل. إن جاء في رمضان تجد أسئلة الناس كلها في الصيام وأحكامه، وفي الزكاة وأحكامها، إن جاء في الحج سألوا عن الحج وأحكامه، في عامة السنة صلاة الزكاة أسئلتهم كلها في الفقه، وهكذا. نعم أيوة. ثم الصلاة وآكلها كسوف. نعم. ثم الصلاة، ثم الصلاة يعني الصلاة يأتي بعد ذلك، هذا كما قلت لكم على ما جرى عليه المصنف وعلى خلاف بين العلم. وكما قلت لكم الشافعية يرون أن أفضل ما تطوع به وتقرب به الصلاة، ويستدلون بعموم فضائل الواردة في الصلاة في الآيات والحديث، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحنفية والمالكية يرون طلب العلم لعموم الأحاديث والآيات، وقل رب زدني علما مع ما أمر الله نبيه أن يستزيد في شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، وذلك لشرفه. والأدلة مرت معنا في محاضرة سبقت عن علم وفضله. نعم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله عز وجل، لكن أنا أقول يا إخواني ينبغي للإنسان ألا يهمل أصل العلم وهو القرآن الكريم، ألا يهمل أصل العلم وهو القرآن الكريم. تجد كثيرا من طلبة العلم يبدأ بحفظ متون أو يبدأ بدراسة متون وهو القرآن لم يكمله، هذه حقيقة خلل في المنهجية وخلل في طلب العلم. فعليه أن يبتدئ أولا بحفظ القرآن مع إتقانه، وأن يراجعه وأن يتعاهده باستمرار حتى يضبطه كما يضبط الفاتحة، ويحفظه كما يحفظ الفاتحة، وبعد ذلك يبتدي بماذا؟ بالعلوم الأخرى. طبعا العلماء هنا يتكلمون عن طلب العلم التطوع، أما طلب العلم الواجب فهذا لا خيار فيه، بل هو واجب. إذا أراد الإنسان أن يصلي وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وكيف يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. إذا جاء رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام ويعلم ويتعلم ما هو محظور وما هو مفطر وما ليس بمحظور وما ليس بمفطر. وإذا جاء الحج وأراد أن يحج وجب عليه أن يتعلم الحج وصفته وأحكامه. إذا كان عنده مال زكوي وجب عليه أن يتعلم القدر الواجب إخراجه من الزكاة في هذا المال وقس على ذلك. هذه أمور واجبة، لكن كلامنا هنا كله ما زاد عن ماذا؟ عن ذلك الواجب من التطوعات. نعم. وآكدها، طبعا قال وآكدها، الآن بدأ بالصلاة، طبعا قدم هذه المقدمة ثم شرع في الصلاة، لأن الآن موضوعنا موضوع الصلاة، موضوع ماذا؟ الصلاة. العلماء يا أخوان عند الحنابلة يقولون التطوعات تنقسم في الجملة إلى قسمين: ما تشرع له الجماعة وما لا تشرع له الجماعة. من التطوعات ما تشرع، القسم الأول من التطوعات ما تشرع له الجماعة، والقسم الثاني ما لا تشرع له الجماعة. فما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له إيش؟ الجماعة. ولذلك بدأوا بها، بدأوا بصلوات التطوع عندهم التي تشرع لها إيش؟ الجماعة. مثل ماذا؟ وآكدها كسوف، وآكدها كسوف ثم استسقاء، ثم استسقاء، ثم الآن تفيد الترتيب مع التعقيد معايا. كسوف انتم درستوا في بعض الكتب أنها فرض إيش؟ كفاية. أنها فرض إيش؟ كفاية. هم يقولون إخواني، هذا طبعا هذا على قول، لكن هم يقولون المراد بالتطوعات ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن فرض عين، لأنه ما لم يكن فرض عين فقد يكون فرض كفاية. الفرض الكفائي، الفرض الكفائي ليس واجبا على عموم الناس، ليس واجبا على عموم الناس. ليش؟ قال لأنه إذا قام به بعضه سقط الإثم على الباقين، لكن لو لم يقم به أحد بالكلية، لو لم يقم به أحد البتة أثم الجميع، أثم الجميع. لكن صلاة الاستسقاء صلى بعض الناس، صلاة الكسوف صلى بعض الناس، إذن في حق الآخرين يعتبر ماذا؟ يعتبر سنة. من هذا المنطلق ومن هذا المنظور قال هو سنة، هذا هو إيش؟ سنة. فالأفضل أن تصليها، وهو أفضل من التطوع المطلق ومن التطوعات الأخرى كما قلنا لكم، لأنه تشرع له الجماعة، تشرع له إيش؟ الجماعة. أعد عبارة من جديد، يقول إيش؟ وآكدها كسوف، وآكدها كسوف، وهذا كما قلت لكم على المذهب، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أن إيش؟ إلى أن صلاة الكسوف واجبة، إلى أن صلاة الكسوف إيش؟ واجبة، وأخذوا بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر أن ينادى إليها الصلاة جامعة، وأيضا خرج صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا عليه الصلاة والسلام إليها، وأمر الناس بالصلاة فيها. لكن الجمهور لم يروها واجبة، لعموم الأحاديث، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلوات الخمس الواجبة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكما ثبت أيضا في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله وقال أوجبهن الله على العباد في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، ما عدا ذلك فليس بماذا؟ فليس بواجب. نعم. وآكدها كسوف ثم استسقاء. ثم استسقاء، استسقاء طلب السقيا، كما تعلمون الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فإنها تفيد الطلب. استسقى معايا، سقى إذا دخلت على الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ سقى. استسقى أي طلب السقيا. غفر، استغفر طلب المغفرة. أغاث، استغاث طلب الإغاثة. فهمتم؟ استنجد طلب النجد. وقس على ذلك، أي فعل يدخل عليه الألف والسين والتاء فإنه يفيد الطلب. فهنا الاستسقاء هو طلب السقيا أي طلب المطر والغيث من الله عز وجل. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، لم ينقل عنه، مع أنه ما وقعت إلا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يترك أمر. نعم. بينما الاستسقاء فكان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم. بخلاف الاستسقاء فإنه يستسقي تارة ويترك أخرى. ثم تراويح. ثم أفاد ماذا؟ التعقيب مع الترتيب، أي ثم يلي ذلك كلها. لو لاحظت كل هذه الصلوات إيش؟ تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة. ثم التراويح، التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء يقولون أن من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن صلى التراويح مع الإمام في كل ليلة في كل شهر فقد كتب له قيام رمضان. ولذلك لا تحرموا أنفسكم يا إخوان هذا الأجر، لا تحرموا أنفسكم هذا الأجر، صلوا حتى ينتهي الإمام. والذي عنده شغل ينظر المساجد التي ماذا؟ التي صلاتها خفيفة، يمكن بعض المساجد تختم فتطيل في الصلاة، وبعض الصلاة لا تختم لكنها ما شاء الله خفيفة في الصلاة، فاحرص على أن تصلي الصلاة كاملة، وألا إيش؟ ألا تتركها حتى يكتب لك قيام رمضان، فتحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة. نعم، كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه كما تعلمون ثلاث ليالي وصلوا معه، أو في الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم، وهذا من شفقته على أمته خشية أن إيش؟ خشية أن تفرض عليهم. ولكن عمر جمع الناس بعهده على تميم الدار وعلى أبي بن كعب أن يصلوا بالناس، فهي سنة. نعم. ثم وتر لأنه تسن. ثم وتر، كم بقي؟ ثم وتر قال لأنه تسن له ماذا؟ تسن له الجماعة أيضا كما في التراويح، في صلاة إيش؟ التراويح يعقبها الإمام ويختمها بصلاة الوتر، فهي أيضا تسن لها إيش؟ الجماعة. كم بقي؟ 9 دقائق. 10 ما دام 10 دقائق، لأن صلاة الوتر الآن بدأ يفصل فيها، بدأ المصنف رحمه الله يفصل في صلاة ماذا؟ في صلاة الوتر، فنقف على هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.